الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في رسالته تبصير الناسك بأحكام المناسك: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم. وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخر السعي ليأتي به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد، وينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى الليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا شروع في بيان صفة الحج وصفة العمرة إجمالا أولا، ثم يأتي من بعد ذلكم التفصيل. أما صفة العمرة من حيث الإجمال، أن يحرم من أراد العمرة من الميقات ويعقد النية في قلبه بأداء العمرة والدخول في هذا النسك، ويقول في إهلاله: لبيك اللهم عمرة، ثم يمضي إلى بيت الله ملبيا، فإذا وصل طاف بالبيت سبعة أشواط وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم قصر أو حلق شعر رأسه، وبذلك تكون قد تمت عمرته. وأما الحج من حيث الإجمال، فإذا كان من أهل مكة أو آفاقيا أدى العمرة وبقي في مكة، فإنه يحرم بالحج من مكانه في مكة. أما من مر بالمواقيت قاصدا مكة بالحج، فإنه يلبي من المواقيت. والتلبية بالحج أو الدخول في هذا النسك بأن يعقد النية في قلبه بأداء هذه الطاعة، حج بيت الله الحرام، ويقول في إهلاله: لبيك اللهم حجا، ثم يلبي ويأتي بأعمال الحج، يذهب إلى منى يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، ويبيت بمنى ليلة عرفة، ثم صبيحة عرفة يذهب إلى عرفة ويبقى فيها إلى غروب الشمس، ثم يفيض إلى المزدلفة ويبيت فيها ويصلي فيها صلاة الفجر، ويبقى يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تسفر، وقبل أن تطلع الشمس يذهب إلى منى. وأعمال منى في ذلك اليوم، يوم العيد، يوم النحر، أربعة أعمال: رمي الجمار، ثم نحر الهدي، ثم حلق الرأس أو تقصيره، ثم الطواف، والسعي بعده. السعي بعده لمن كان متمتعا، وكذلك لمن كان قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم. بعد ذلك يبقى عليه

وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه برا أو جوا أو بحرا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج. أولا فيما يتعلق بالأخذ من الأظافر من الأظفار ومن الشعر، ينبغي أيضا أن يلاحظ ما إذا كان الحاج نوى أن يضحي في بلده عنه وعن أهله وولده، وكلف من يقوم عنه بذلك، فإذا كان ممن أراد أن يضحي فقد جاء في الحديث حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له إذا كان قد أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظفاره إذا دخلت العشر ذي الحجة. ونحن الآن في أوائل العشر من ذي الحجة، وهو وقت الحكم فيه في حق كل من أراد أن يضحي سواء أراد أن يحج أو لم يرد أن يحج، لا يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته بعد ذلك فيما يتعلق بالإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، ليس الإحرام هو لبس الإحرام، كما هو شائع يقول أحرم فلان أي لبس الإحرام، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك. ولكن لبس الإحرام هذا تهيؤ بهذا اللباس المسنون المشروع الذي يدخل في الإحرام ويدخل في هذه النية بهذا اللباس الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، يكون الإزار لجزء البدن الأسفل، وينبغي عندما يلبس الإزار أن يكون مغطيا للسرة، لأن السرة فما تحتها عورة، وهذا أمر يخطي فيه عدد من الحجاج، تجد أن إزاره ينزل تحت سرته بكثير، ويكون هذا الجزء من العورة باديا، ولا سيما أنه يلبس فوق الإزار رداء على كتفيه، فيكون منطقة السرة وما فوقها وما تحتها في بعض الأوقات مكشوفا، فلهذا ينبغي أن يلاحظ ذلك عندما يلبس الإزار، يتأكد أن إزاره قد غطى السرة وما تحتها، لأن السرة وما تحتها عورة. ويكون الرداء على كتفيه يغطي به الكتفين، ولا يطبع من الميقات، بل الاطباع من الميقات خلاف السنة وخلاف هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون الاطباع إذا وصل إلى البيت وبدأ بطواف القدوم أو بدأ بطواف العمرة إن كان متمتعا، فإنه في ذلك الوقت يطبع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل وسط رداءه تحت الإبط الأيمن وطرفاه على كتفه الأيسر، ويكون الكتف الأيمن مكشوفا، فهذه الصفة تسمى الاطباع، وهي إنما تكون عند طواف القدوم للمفرد والقارن وعند طواف العمرة للمتمتع. وتسمى نية الدخول في النسك إحراما، لأنه بعقد هذه النية يحرم عليه أشياء كانت حلالا له قبل ذلك، تسمى نية الدخول في النسك إحراما، لأن بعقد هذه النية والدخول فيها يحرم عليه أشياء كانت حلالا له ومرخصا له فيها قبل تلك النية، مثل ذلك تماما تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر تلك التكبيرة حرم عليه أشياء كانت محظورة، كانت مرخصة له قبل ذلك. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول، لا يكون محرما إلا بنية الدخول. وقد مر معنا قريبا أن الإحرام ركن من أركان الحج، مر معنا أن الإحرام ركن من أركان الحج، لأن الحج لا ينعقد إلا بالنية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من يقف بعرفة ومن يشارك في هذه المشاعر إذا ما عقد النية لا يصح حجه ولا ينعقد حجه، الحج لا ينعقد إلا بالنية، الحج لا ينعقد إلا بالنية، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما هي معتبرة بنياتها، لا يعتبر العمل إلا بالنية. الآن عندما يصلي شخص مثلا ركعتي الفجر النافلة وركعتي الفرض وكل منهما ركعتين، ما الذي يميز هذه عن هذه؟ أن هذه فرض وفريضة من فرائض الدين، وهذه نفل ومستحب، عمل مستحب، إلا النية التي تقوم في القلب، فالنية هي التي تميز العبادات وبها تنعقد الأعمال، ولا تعتبر الأعمال إلا بنياتها. فالنية ركن من أركان الحج، النية التي هي الإحرام، التي هي نية الدخول في النسك، ركن من أركان الحج. وكونها تقع وتنعقد في الميقات، وكونها تقع وتنعقد في الميقات، هذا واجب من واجبات الحج. لو أن شخصا مر بالميقات وتجاوزه، وبعد 100 كيلو تقريبا تذكر أنه نسي أن يحرم من الميقات، رجع إلى الميقات وأحرم، الأمر لا إشكال فيه. لكن لو أنه في تلك المسافة بعد أن تجاوز الميقات مثلا 100 كيلو تذكر أنه قد نسي فأحرم من تلك المنطقة بعد تجاوزه للميقات، ينعقد النسك أو لا ينعقد؟ ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد، لكنه ترك واجبا من واجبات حجه، ألا وهو الإحرام من الميقات، ألا وهو الإحرام من الميقات. ولهذا ينبغي أن ننتبه، الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك هذا ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، وكونه في الميقات واجب من واجبات الحج. فلو أنه عقد نية الإحرام بعد تجاوز الميقات تنعقد النية، لكنه يكون ترك واجبا من واجبات حجه، وإذا كان يتعمد ذلك يأثم، إذا كان يتعمد ذلك يأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فيجب أن تعقد النية في المواقيت المكانية التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي 5 مواقيت في الجهات المختلفة عن مكة. وإذا كان لا يمر بالميقات ذاته يحرم بمحاذاته، يحرم بمحاذاته سواء برا أو بحرا أو جوا، يحرم إذا حاذ الميقات، فالإحرام من الميقات أو بمحاذات الميقات هذا واجب من واجبات الحج، واجب كذلك من واجبات العمرة. ومن تجاوز الميقات وأحرم بعد تجاوزه إن كان قد تعمد ذلك فإنه يأثم، وكذلك عليه في كل حال فدية لتركه لواجب من واجبات الحج. وقد مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما، من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما، وعرفنا أيضا فيما سبق أن كلام ابن عباس هذا رضي الله عنه ينصب على الواجبات فقط. قوله من ترك نسكا، ما المراد بالنسك؟ الحج أعماله ثلاثة أقسام: أركان وواجبات ومستحبات. هل قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليهرق دما هل ينطبق على الأركان؟ الأركان لا تجبر، لا بد أن تفعل، وهذا ما يتميز به الركن أنه لا بد أن يفعل ولا يتم الحج إلا به ولا يجبره شيء. أرأيتم لو أن شخصا ترك سجدة من السجدات في الصلاة، ترك سجدة من سجداته في الصلاة، ثم قبل أن يسلم سجد سجدتين لجبر ذلك، هل سجدتي السهو تجبر ترك ركن؟ ما تجبر. الركن لا بد أن يفعل، الركن لا بد أن يفعل، أما الواجب هو الذي يجبر. فالواجب في الصلاة يجبر بماذا؟ بسجدتي السهو. والواجب في الحج يجبر بماذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. إذن قول ابن عباس من نسي نسكا ليس المراد بذلك الأركان، هل المراد به المستحبات؟ هل المراد بقول ابن عباس من نسي نسكا أو تركه هل المراد به المستحبات؟ الجواب لا، لأن المستحبات من تركها ليس عليه شيء، إن فعلها أثيب وأجر، وإن لم يفعلها لا شيء عليه. إذن لا تدخل الأركان ولا تدخل المستحبات، فهو إذن منصب في الواجبات. واجبات الحج سبعة وقد مرت معنا: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطواف الوداع، وأمر سابع الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. فهذه واجبات الحج السبعة التي إذا ترك شيئا منها عليه أن يهرق دما. يعني مثلا الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة من حيث هو ركن من أركان الحج، لكن لو أن شخصا وقف بعرفة من بعد الزوال ولما بقي على الغروب نصف ساعة قال، وهذا يقول كثير من الناس، قال لأغنم الوقت وأبكر إلى مزدلفة حتى أحصل على مكان مناسب قبل أن يصل الحجاج، وانطلق إلى مزدلفة قبل أن تغرب الشمس بربع ساعة، قبل أن تغرب الشمس بربع ساعة. نعم قد يكون ربح مكانا في مزدلفة قبل أن يأتي الناس، لكنه ضيع واجبا من واجبات حجه. حجه صحيح والركن حصل وهو الوقوف بعرفة، لكن وقوفه بها إلى غروب الشمس واجب من واجبات حجه، فإذا خرج قبل الغروب عليه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن يهرق دما، وهي شاة تذبح في مكة وتطعم لفقراء الحرم. نعم. قال حفظه الله تعالى: ويستحب له أن يتلفظ بما نوى، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم، أو يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، رواه البخاري. ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة. هذا بيان لطريقة أو اللفظ الذي يستحب لمن أراد الدخول في النسك أن يقوله. نحن عرفنا أن الأعمال إنما تعتبر بنياتها، ولا ينعقد العمل إلا بالنية، والنية محلها القلب، النية محلها القلب. وليس للعبد في أي نية ينويها في أي عمل من الأعمال أن يتلفظ بالنية، ليس له أن يتلفظ بالنية. نرى الآن بعض المصلين مثلا إذا أراد أن يصلي تجده يتلفظ بالنية بصوت يسمعه من حوله: نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكر شيء طويل يعقد به النية. ربما أن أحيانا يكبر الإمام ويشرع في القراءة، يعني يدخل في ركن آخر من أركان الصلاة ويتفوت تكبيرة الإحرام وهو مشغول بالتلفظ بالنية، وهذا غير مشروع، هذا عمل غير مشروع، بل نص أهل العلم على أنه بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالنية محلها القلب. عندما يريد الإنسان أن يصوم، عندما يريد أن يصوم: نويت أن أصوم هذا اليوم، اليوم الثاني من رمضان بتاريخ كذا، في هذا كله ما له أصل، يكلف نفسه عملا وشيئا لا أصل له، شيئا لا أصل له ولا أساس له عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فالتلفظ بالنية لا يشرع، بل نص أهل العلم على أنه بدعة من البدع. لكن فيما يتعلق بالحج يقول أهل العلم: له أن يتلفظ بما أهل به، لا أن يقول، وهذا أيضا من الأخطاء الشائعة، لا أن يقول مثلا في الميقات: نويت أن أحج لله حجة الإسلام في هذا العام إلى آخره، هذا كله لا أصل له، لا أصل له. والذين نقلوا حجة النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي مسلم وفي دواوين السنة ما ذكروا هذا الكلام، ولا ذكروا شيئا من ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وعندنا الحديث واضح، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحج قال: لتأخذوا مناسككم، أي عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا التلفظ بالنية بهذه الطريقة نويت إلى آخر، هذا عمل لا أصل له حتى في الحج. لكن رفع الصوت بما أهل به بأن يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا مشروع لمجيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فعل الصحابة، منهم من قال لبيك اللهم حجا، منهم من قال لبيك اللهم عمرة. ومن الحكمة في ذلك أن الأنساك ثلاثة، من الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم أن الأنساك ثلاثة. وقد يكون الإنسان في الميقات متردد، هل يكون قارن أو هل يكون متمتع أو إلى آخره. فإذا عقد النية في قلبه على شيء ثم أتبع عقد النية التي في القلب بأن قال بلسانه لبيك اللهم عمرة، اجتمع هذا الذي عقد النية عليه في قلبه وهذا الذي تلفظ به في لسانه، فينضبط عنده النسك الذي مضى عليه إفرادا أو قرانا أو تمتعا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وله أن يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. هنا بيان للاشتراط، والاشتراط في الحج أن يقول بعد عقد النية: اللهم محلي حيث حبستني، أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا يسمى اشتراط، وللعبد على ربه سبحانه وتعالى ما استثنى، فهذا استثناء في العمل واشتراط في العمل. عقد النية أن يحج وأن يأتي بأعمال الحج كاملة، لكنه اشترط هذا الشرط: اللهم محلي حيث حبستني، أي إن حصل حابس يمنعني من ذلك ويحبسني من إتمام ذلك فمحلي حيث حبستني. عندما يشترط، فائدة الاشتراط أنه إذا وجد الحابس فعلا الذي منعه من الحج يتحلل ولا شيء عليه، له أن يتحلل ولا شيء عليه، يعني لا يذبح ولا يفدي، لا شيء عليه. هذه فائدة الاشتراط. ودليله قصة ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. في بعض الألفاظ قالت: وإني لا وجعة، يعني مريضة تشتكي من مرض، فتخشى أن تدخل في النية ولا تستطيع بسبب المرض أن تتمم أعمال الحج. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وجاء في رواية في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: قولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. فهذه الكلمة التي هي الاشتراط تقال بعد النية، بعد نية الدخول يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، ثم يقول: اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. جاء في رواية للحديث في النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. فإذا هذا يسمى الاشتراط. هل يفعله الصحيح والمعافى؟ هل كل أحد يشترط، أو يشترط الشاكي؟ ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لضباعة لما كانت شاكية، يعني لم يقله قولا عاما للجميع ويوجه به توجيها عاما للجميع، وإنما قاله لهذه المرأة. فبعض أهل العلم يقولون أن هذا لمن كان يشتكي من شيء، أو في مانع معين متخوف منه أو نحو ذلك يشترط، وأما إذا كانت الأمور ليس فيها شيء من ذلك لا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجه بذلك توجيها عاما، وإنما ذكره لضباعة رضي الله عنها لما أخبرته أنها شاكية، ومن أهل العلم من يقول أن الأمر واسع ولا حرج أن الإنسان يشترط، خاصة مع في مثل هذا الزمان والزحام ونحو ذلك. فمن أهل العلم من يرى أنه لا بأس أن يشترط سواء كان شاكيا أو لم يكن. ثم إن ضباعة رضي الله عنها اشترطت وحجت وأدركت، كما جاء التنصيص على ذلك في بعض روايات هذا الحديث. نعم. قال حفظه الله تعالى: وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: آتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري. والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وساق حديث أنس رضي الله تعالى عنه المشتمل على ذلك. وقال الحافظ في شرحه: وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. عرفنا فيما سبق أن المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام خمسة، منها ميقات ذو الحليفة الذي وقته عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهلها. هذا الميقات خاصة، جاء فيه هذا الحديث المخرج في صحيح البخاري، هذا الحديث المخرج في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آت من ربي، أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صل في هذا الوادي المبارك. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن من كان إحرامه من ذو الحليفة خاصة فله أن يصلي فيه، يعني في ميقات ذي الحليفة، فرضا أو نفلا. إن كان وافق صلاة فرض يصلي الفرض ويعقد النية بعده، وإن لم يوافق فرضا صلى نافلة. وهذه النافلة ليست سنة الميقات، ليست سنة الميقات، الميقات ليس له، ليست سنة الإحرام، ليست سنة الإحرام، لأن الإحرام ليس له سنة تؤثر عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما هاتان ركعتان خص بهما هذا المكان، قال صل في هذا الوادي المبارك. ولهذا قال أهل العلم: من وصل إلى الميقات، ميقات ذي الحليفة، ووافق صلاة يصليها من الصلوات المفروضة ثم يعقد النية بعدها، وإن لم يوافق صلاة فإنه يصلي نافلة، يصلي لله جل وعلا ركعتين ثم يحرم بعد ذلك. والمستحب له أن يكون إحرامه في دابته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عند استوائه على دابته صلى الله عليه وسلم على راحلته أحرم وأهل. فإذا المستحب إذا دخل الحاج إلى الميقات وصلى فيه لا يعقد النية في المسجد، داخل المسجد، وإنما ينتظر إذا ركب السيارة وجلس على مقعده في السيارة يهل. ويستحب أيضا لما جاء في البخاري عن ابن عمر أن يكون مستقبلا للقبلة، أن يكون مستقبلا للقبلة، فيكون على الدابة ومستقبل القبلة ثم يهل بالنسك الذي أراد. أيضا يستحب له قبل الإهلال أن يسبح ويحمد الله ويكبر قبل أن يهل، وهو على دابته يقول: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، يكرر هذا التسبيح وهذا التكبير والتحميد، يكرره، ثم بعد ذلك يدخل في النسك ملبيا، أولا يعقد النية في قلبه ثم يرفع صوته بإهلاله، إن كان متمتعا قال: لبيك اللهم عمرة، وإن كان مفردا قال: لبيك اللهم حجا، وإن كان قارنا قال: لبيك اللهم حجا وعمرة. وأيضا له أن يقول: لبيك حجا، بدون لفظة اللهم، ورد هذا ورد هذا، يقول: لبيك اللهم حجا، أو يقول: لبيك اللهم لبيك حجا، أو لبيك عمرة، أو لبيك حجا وعمرة، أو يضيف لها اللهم. فإن قال هذا أو هذا كله ورد في المرفوع، في الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال حفظه الله تعالى: ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الحديث

فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرن، ولا خلاف أنه ساق هديا. والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع. والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. هذا بيان للأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، وكل منها مشروع، وجاءت به الدلائل الواضحة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الأنساك الثلاثة وكلها مشروعة، والحاج له أن يختار من هذه الأنساك ما شاء، إن شاء أن يتمتع، وإن شاء أن يقرن، وإن شاء أن يفرد الحج فيأتي بالحج وحده. له أن يختار من هذه الأنساك ما شاء، إلا أن أفضلها كما سيأتي معنا التمتع. والتمتع صفته أن يحرم بالعمرة من الميقات، أن يحرم بالعمرة من الميقات، بمعنى أنه إذا وصل إلى الميقات، إذا وصل إلى الميقات يلبي بالعمرة، يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة، ولا حاجة أن يضيف متمتعا بها إلى الحج، يقول لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة ثم يمضي. ولا بد أيضا في عمرة التمتع أن تكون في أشهر الحج، أن تكون في أشهر الحج، وعرفنا أن أشهر الحج تبدأ من ليلة عيد الفطر المبارك، فيقول لبيك اللهم عمرة ثم يذهب إلى مكة، يطوف ويسعى ويقصر من شعر رأسه، وتكون بذلك تمت عمرته. وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة في مسكنه الذي هو فيه بمكة يلبي بالحج ضحى اليوم الثامن، ثم يذهب إلى منى ليصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبات فيها إلى أن يصلي فيها الفجر، ثم إذا أصبح يمضي إلى عرفات ويتمم أعمال حجه. فهذا هو التمتع. والقران أن يلبي في الميقات بهما معا، أن يلبي في الميقات بهما معا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو يقول لبيك عمرة وحجة، ولو قال لبيك حجا وعمرة، قدم الحج في اللفظ لا حرج في ذلك، لكن الأولى أن يقول لبيك عمرة وحجا ويقدم العمرة في اللفظ، لأن هذا اللفظ الذي نقل عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد حج قارنا صلوات الله وسلامه عليه، لكن الأمر واسع، إن قال لبيك عمرة وحجة أو حجا وعمرة، هذا كله دخول في هذا النسك الذي هو القران. والقران هو إتيان بأعمال الحج، القران هو إتيان بأعمال الحج، وأدخلت العمرة فيه بالنية، وأدخلت العمرة فيه بالنية، يعني لا يأتي بأعمال العمرة مستقلة، وإنما دخلت أعمال العمرة في الحج بالنية، بمعنى أن عمل القارن مثل عمل المفرد، عمل القارن مثل عمل المفرد. يعني لو أن رجلان أحدهما قال لبيك اللهم عمرة والآخر قال لبيك اللهم حجا، عملهما واحد، لا يزيد عنه القارن إلا أن نيته قرن فيها العمرة بالحج ويلزمه هدي التمتع، وإلا العمل واحد، عمل القارن هو عمل المفرد، لا يزيد عليه بشيء إلا بالنية أنه أدخل العمرة في أعمال الحج بالنية، وعليه هدي التمتع لأنه جاء بنسكين في سفرة واحدة. والآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما المراد بتمتع؟ هل المراد به من جاء بعمرة ثم تحلل منها ثم جاء بالحج، أو أنه يتناول القارن لكونه جمع بين نسكين في سفرة واحدة؟ جواب ذلك أن التمتع له إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الخاص هو هذا الذي أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يتحلل منها ثم يدخل في نسك الحج، وله إطلاق عام فيتناول الحج، يتناول الحج قرانا. والنبي عليه الصلاة والسلام دلت الدلائل الكثيرة أنه قد حج قارنا وأنه قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نرى في بعض الصحابة عندما يصفون حجته يقولون ماذا؟ يقول تمتع رسول الله، يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مراد بقولهم تمتع؟ هل هو التمتع الخاص أو العام؟ العام يتناول المتمتع والقارن، كل يقال له متمتع. وعليه فإن هذه الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي تشمل المتمتع والقارن، كل منهما عليه هدي، والأفضل للقارن أن يسوق الهدي معه كما فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الإفراد فهو أن يلبي بالحج وحده، فإذا وصل إلى الميقات قال لبيك حجا أو قال لبيك اللهم حجا، ويأتي بأعمال الحج كاملة وليس عليه هدي. وينبغي أن يعلم أن هذا الهدي الذي يطلب من القارن ومن المتمتع هو هدي شكران وليس دم جبران، هدي شكران وليس دم جبران، هدي يقدمه قربة لله لأن الله أكرمه في سفرة واحدة بحج وعمرة. أرأيتم لو أن شخصا ذهب إلى مكة واعتمر ورجع إلى بلده هل عليه هدي؟ آخر ذهب إلى مكة وحج فقط ورجع إلى بلده ولم يعتمر هل عليه هدي؟ ليس عليه هدي. متى يكون عليه الهدي؟ إذا جمع في سفرة واحدة بين نسكين حج وعمرة، فإذا جمع بين نسكين في سفرة واحدة سواء كان متمتعا أو قارنا فعليه في هذه الحال هدي، وهذا الهدي هدي يقدمه شكرا لله أن من عليه سبحانه وتعالى بسفرة واحدة بالجمع بين النسكين الحج والعمرة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه، فراجعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. هذا بيان للدليل على أن أفضل هذه الأنساك التمتع، أن أفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما حجوا مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من قرن بينهما فلبى بحج أو عمرة، ومنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. لما وصلوا إلى مكة أمر عليه الصلاة والسلام كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا. ماذا يفيد هذا الأمر؟ كل من كان قارنا أو مفردا لما وصلوا إلى مكة أمرهم عليه الصلاة والسلام أن كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفسخوا إلى عمره. هل هذا ارتقاء بهم إلى الأعلى والأفضل أو إلى الأقل؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ناصح ولا يختار لهم بهذا الأمر إلا الأفضل لهم، فأمر كل من لم يسق الهدي ممن كان قارنا أو مفردا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفسخوا الإحرام إلى عمره، وهو عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى الأفضل والأكمل صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قيل لما هو عليه الصلاة والسلام لم يتحلل وبقي قارنا، فجواب ذلك أنه قد ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لما راجعه الصحابة في ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبر ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني لولا أني قد سقت الهدي معي لأحللت. وهذا يستفاد منه أن من هل قارنا وساق الهدي معه لا ليس له أن يفسخ ذلك إلى عمره، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولولا أن معي الهدي لأحللت. نعم. قال حفظه الله تعالى: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. هنا إشارة إلى أن بعض أهل العلم يرى وجوب التمتع، وأخذ الوجوب من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم معنا لمن كان مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يفسخ ذلك إلى عمره، فأخذوا من ذلك وجوب ذلك. لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم الوجوب، وأن الحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، ولا يجب عليه التمتع وجوبا، وإنما التمتع أفضل، لكن لا يجب عليه، إن شاء أن يكون مفردا وإن شاء أن يكون قارنا، والتمتع أفضلها. يدل لذلك أن الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وكلهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وكانوا معه عندما أمر من كان مفردا أو قارنا أن يفسخ إلى عمره، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون ذلك، ومع ذلك كانوا يهلون بالإفراد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولو فهموا رضي الله عنهم وأرضاهم، وفهمهم مقدم ومعتبر، لو فهموا رضي الله عنهم وأرضاهم أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره. أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي عندما ينزل في آخر الزمان. هذا خبر من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل آخر الزمان سيحج. هذا خبر من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن عيسى ابن مريم إذا نزل آخر الزمان سيحج، أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم. لكن عيسى بن مريم عندما ينزل آخر الزمان أي الأنساك الثلاثة يؤدي في حجة؟ هل يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ عندما ينزل في آخر الزمان أي الأنساك الثلاثة؟ جاء الحديث سبحان الله بهذا اللفظ، قال عليه الصلاة والسلام: ليهلن ابن مريم بفج الروح حاجا أي مفردا، أو معتمرا أي متمتعا، أو ليثنينهما أي يقرن بينهما، أي يقرن بينهما. فذكر الأنساك الثلاثة، هذا يدل على أن الأنساك الثلاثة باقية، هذا يدل على أن هذه الأنساك الثلاثة باقية، وأن من أراد أن يحج له أن يختار، له أن يختار. ولهذا عيسى ابن مريم قد يكون إهلاله كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قد يكون إهلاله بالإفراد، وقد يكون بالتمتع، وقد يكون بالقران. نعم. قال حفظه الله تعالى: والقارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمره لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك، رواه البخاري ومسلم. فيما يتعلق بالقارن والمفرد إذا ساق معهما هديا، إذا ساق معهما هديا أو حملاه في سيارتهما، لأن حمله في السيارة ونقله مع الحاج في سيارة هذا يعد أيضا سوقا للهدي. فإذا كان القارن والمفرد قد ساق معهما الهدي فعليهما البقاء على هذا الإحرام الذي عقداه في الميقات، ولا يفسخه بعمره، ليس لهما أن ينتقل إلى التمتع. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأما إذا لم يسوق الهدي، إذا لم يسوق الهدي أو يحمله فالأفضل في حقهما فسخ ذلك إلى عمره، كما مر معنا بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيما يتعلق بالمعتمر، المعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج ولم ينوي حجا، المعتمر شخص ساق معه هديا وهو يريد عمره سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، وإذا كان في أشهر الحج لم ينوي حجا إذا أتم عمرته نحر هديه، إذا أتم عمرته نحر هديه إذا أتم عمرته، وهذا هدي يسوق معه تقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الهدايا للبيت حتى لو لم يحج ولم يعتمر تذبح هناك وتطعم لفقراء الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل على ذلك حديث عائشة في ذلك الذي رواه البخاري ومسلم. نعم.

فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة. وقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري ومسلم. هذا بيان لما تفعله المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء، إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء، فإن الذي عليها في هذه الحال أن تغتسل مثلها مثل غيرها وأن تستثفر. والاستثفار يغني عنها الآن الفوط التي تستعملها النساء الآن، فحتى يقي الأماكن التي تذهب إليها وتسير فيها من نزول شيء من الدم، سواء دم الحيض أو دم النفاس. فالمرأة إذا وصلت إلى الميقات فإنها تغتسل، إذا كانت حائضة أو نفسة تغتسل مثل غيرها وتستثفر وتحرم، تدخل في النسك، تدخل في النسك وتذهب إلى مكة ملبية، وتأتي بجميع الأعمال إلا الطواف. الطواف بالبيت من شرطه الطهارة، فتنتظر حتى تطهر وتأتي بالطواف بالبيت. وإذا كانت أحرمت بالعمرة، أحرمت بالعمرة وأتاها الحيض مثلا في الطريق، أو أنها أحرمت بالعمرة وكانت تتوقع أن حيضتها تنتهي بمجرد وصولها إلى مكة، فامتدت أو زادت مدة الحيض وبدأ الناس يذهبون إلى عرفات، تدخل العمرة في الحج كما صنعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتكون بذلك قارنا، يعني قرنت العمرة بحجها، ويكون عليها طواف واحد وسعي واحد يجزئها عن حجها وعمرتها، ويكون بعد الإفاضة. فإذا طهرت تذهب إلى البيت وتطوف سبعا وتسعى بين الصفا والمروة سبعا بعد أن تغتسل وتتطهر وتدخل البيت طاهرة. فهذا فيما يتعلق بالمرأة إذا كانت وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولما لم يحصل من عائشة رضي الله تعالى عنها الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فاعتمرت منه. رواه البخاري ومسلم. ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين. والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة، ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة. هذا بيان لما يتعلق بما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هي قد أهلت من الميقات بالعمرة، أهلت متمتعة مثلها مثل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لما قربت من مكة حاضت رضي الله عنها وأرضاها، وبدأ الناس يذهبون إلى الانتقال إلى منى وإلى عرفات، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل عمرتها في حجها، فأصبحت بذلكم قارن رضي الله عنها وأرضاها. فلما تم الحج وقبل المغادرة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر، وقال لها إن طوافك وسعيك يجزئك عن عمرتك وحجك، لكنها رغبت بعمرة منفصلة أسوة زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن أجمعين. فطلبت أن تأتي بعمرة منفصلة، فأذن لها أن تخرج إلى التنعيم، وأمر أخوها عبد الرحمن أن يرافقها إلى التنعيم، وبقي عليه الصلاة والسلام منتظرا لها. ينبغي أن نستحضر هنا يا أخوان أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، أحرص الناس على الخير وأحرصهم على فعل الخير. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وسيبقون منتظرين لها حتى تأتي تؤدي العمرة وترجع إليهم، ما منهم من شخص قام وقال هذه فرصة ما دمنا جلوس أكسب عمرة عنه أو عن أحد آخر، ما منهم من قام، بل إن عبد الرحمن أخوها ذهب معها ولم ينقل أنه اعتمر، مع أنه ذهب معها إلى التنعيم وذهب معها إلى الحرم لم ينقل أنه اعتمر. فعلم من ذلك أن هذه العمرة التي تكون بعد الحج إنما تكون لمن كان في مثل حكم عائشة وفي مثل ظرف عائشة، فإذا حصل ظرف ما فللإنسان أن يأتي بهذه العمرة بعد الحج. أما تكرار العمر، تكرار العمر بعض الحاج بعد الحج يأتي بأكثر عمرة من عمرة ثلاث أربع خمس يتردد على الحل والحرم، هذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه، لا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في فعل الصحابة ولا في فعل التابعين لهم بإحسان. إذا قيل وفعل عائشة، فعل عائشة واضح سياقه ولم ينقل هذا التكرار للعمر، إضافة إلى ما تسببه هذه العمر المتكررة من الحاق العنة والمشقة على هؤلاء، وأيضا ما تسببه أيضا من زحام خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه أعداد الحجيج كثرة لم تكن موجودة في وقت آخر. فمثل ذلك ينبغي أن يتنبه له الحاج. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربعة عمر ليس منها عمرة خرج من مكة، ليس منها عمرة خرج من مكة، بل كلها يأتي إلى مكة، يأتي إلى مكة معتمرا، ليس هناك عمرة فعلها عليه الصلاة والسلام بأن خرج من مكة إلى الحل ولبى ودخل، فجميع عمره كانت دخولا إلى مكة، ولهذا لا يخرج الإنسان مكة ليعتمر، وإنما يدخل مكة معتمرا، وإذا كان موجود في مكة وعنده سعة من الوقت يطوف بالبيت ما تيسر له من أطوفة، وأيضا يعتني بالعبادات الأخرى مثل الصلاة النوافل والذكر وقراءة القرآن وأعمال البر الأخرى، ومجالات الخير واسعة وعظيمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لاتباع السنة ولزوم هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. أيضا سؤال للإخوة الحجاج، أما الطلاب لا أذن لأحد أن يشارك. الإحرام من الميقات هل هو ركن من أركان الحج أو واجب من واجباته؟ الإحرام من الميقات، تفضل يا حاج. الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، إذا ما هو الركن؟ الإحرام نفسه، الإحرام هذا هدية للحاج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: ابنتي مقعدة على كرسي متحرك، فهل على من يطوف بها أن يأتي بطواف خاص به؟ هذا مر الجواب عليه، من كان يحمل طفلا أو يدفع مسنا أو مقعدا بعربة